أترجعني حق المربع الأول أو السؤال المهم. يعني دائما يقولون أن عثمان الخميس كثر الشيعة. هذا كذب، لا يمكن. لا شوف، يعني عفوا، يعني شنو يكفر الشيعة؟ يعني الآن أنا أعطيك إياها مثال، أرشان يعني الشيعة الآن لما يقولون هذا الكلام أو غيرهم لما يقولون عثمان يكفر الشيعة، أنا الآن أقول هذه دعوة، والدعوة إن لم تقيم عليها بينات فأصحابها أدعياء. البينة زين، وأنا ما أقول هذا لأن خايف ولا شيء ولا أبدا، لكن ما قلت، ولو قلت والله العظيم أقول لك قلت، ما عندي مشكلة. لكن وين قلت هالكلام؟ أنا بالعكس، يعني أنا كان عندي مناظرة في المستقلة اللي قلتها توكي قبل قليل، كانت عندي مناظرة في المستقلة وسئلت هذا السؤال، هل تكفر الشيعة؟ قلت لا أكفر الشيعة. هذا العامة. هي نعم العلماء، هم قضية العلماء ترى على فكرة، يعني شنو مفهوم العلماء؟ حنا القضية أرجو لا تأخذ شيعة وسنة، أن تأخذ قضية إيمان وكفر. أنا ما لي شغل بالإنسان شنو، يعني هل لأنه ولد من أب وأم شيعيين خلاص نطبق عليه أحكام ما نطبقها على غيره؟ الحكم على كل أحد، شيعي سني، شيعي سني، الأحكام اللي طبعا الشروط اللي وضعناها قبل قليل، كل من نطق بالكفر أو فعل الكفر أو اعتقد الكفر وهو عاقل بالغ مختار غير مكره غير متأول وقيمت عليه الحجة يكفر، يكفر القضاء طبعا، يكفر القضاء يحكم عليه بالكفر. أرسلان لا، حتى العلماء إذا حكموا قالوا قروا قولا أو سمعوا كلاما من شخص مثلا أو رأوا فعلا من شخص ممكن وقاموا عليه الحجة وكذا، يقال هذا كافر، قضية الولاء والبراء زين. فالقضية ما لها ارتباط بشيعة وسنة، وإنما ارتباط بكلام كفر فعل أو حدث. أحسن من قاله بغض النظر. ولذلك كلمة جميلة جدا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال. ماذا قال؟ حنا مهم عندنا القول وليس القائل. ثم إذا سمعنا هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد اللي قلت قبل قليل نأتي للقائل نطبق عليه الأحكام بغض النظر أمه وأبوه شنو. ما لنا شغل، ما لنا شغل سواء ساكن ساكن نيد الجار ولا ساكن بالفيحة، ما لنا شغل فيه. نفس الشيء، نفس الشيء، بس ما لها منطقتين يعني. ها تركز على منطقتين، هذه كاثوليك نجادة وهذه شيعة. طيب هل أحد الكتاب قال أنت خطبت في فحيل وكفرت علماء الشيعة، وقال أن الشريط هذا أخذ إلى عبد الله معتوق يوم كان وزير الأوقاف، ووزير الأوقاف تستر عليه حتى لا يعني يصير لك أي شيء، هل هذا الحكي صحيح؟ والله ما عمري خطبت في فحيل. ما أبد أبد صار واضحة. أي ما خطبت في فحيل أبدا. إذا رجعت الموضوع وصال وقناة صفا وغيرها من قنوات، هل تقبل بقناة مماثلة شيعية إلا مثلا تشكك مذهب السنة أو أنها تناقش مذهب السنة؟ أنا أفرق بين تشكك وبين الطرح العلمي. أنا الطرح العلمي أيده على قناة فضائية، بأي قناة بأي طريقة عندك طرح علمي. يعني شو الطرح العلمي بالضبط؟ طرح علمي بالأدلة والبراهين والأدب الراقي، الحديث الراقي بدون تهجم بدون كذب بدون تدليس بدون كذا، ما عندي أي مانع. عرفان وتعطي فرصة للآخر. زين عندك طرح عليه تقول فلان قال كذا وكذا، أعطى فرصة يدافع عن نفسه. بالعكس أنا أيد، أنا أيد الطرح العلمي المؤصل. عرفان ومع إعطاء الفرصة للآخر أن يأتي ويناقش ويطرح رأيه. لكن أهم شيء شنو؟ نرجع القضية الأولى تسميها أنت المربع الأول، أي قضية الأدب، أدب في الحوار، أدب في الحوار، أدب في الحوار والطرح زين والرقي. يعني بسنا الإسفاف وسب وملاعن وهذا، نرتقي بالحوار زين، أن يكون الحوار راقيا يعني فعلا فوق، يعني بحيث تحترم الجدار وتحترمك وتبين لك الحكم، يبين لك الحكم وتطلعون بالنهاية زين، الناس تحكم عليكم وليس أنا وأنت نحكم على بعض، والناس تحكم هي تحكم علينا. بس تحس إنه يعني في فائدة من هالقنوات يعني شيء، يعني واحد فتح قناة ضد الشيعة واحد ضد السنة أما هذا الحكي ضد، إحنا ضد هذه ما نبيها. ما نبي قناة ضد، نبي قناة دعوة، قناة تدعو الخير، قناة تبين الحق بغض النظر عن مالكها، بغض النظر عن توجهها، بغض أهم شيء شنو فيها إنصاف. أي قناة فيها إنصاف أنا معها. حلو، ومستعد أطلع فيها بعد. مستعد تطلع فيها أبدا، حتى لو المناظرة، حتى أي شيء، أي شيء، بس شيء إنصاف وعلم وأدب ورقي أنا مستعد. حلو، هذه دعوة للي عنده قناتي ب... وليس قضية شيعة وسنة عموم، في كل شيء، أي شيء أنا أعرفه، اللي ما أعرفه طبعا ما أعرفه، اللي ما تعرفه أي شيء أعرفه مستعد. أنا أخذ فاصل شيخ ونرجع فاصل وراجع لكم. حياكم الله جديد في اليوم السابع ضيفي الشيخ عثمان الخميس. بس أبي أرجع أكد قضية. نعم. توني سألت أحد الأخوة في الاستديو قال لي علماء الشيعة أنت تكفرهم، خلنا نحسم الموضوع. نعم. من يتكفر من علماء الشيعة؟ أشخاص بعيانهم إحنا ما نتكلم بالأشخاص ما تكلم أرشان، لكن إحنا نقول إن كل من نطق بالكفر وهو عاقل عالم بالغ غير مكره، طيب الشروط اللي قلناها ينطبق عليه، انطبقت عليه الشروط كلها، ونطق بالكفر هو كافر، يكفر عند القضاء مو عند عثمان الخميس. لا لا، هذا تطبيق الكفر عليه اللي هو قضية إحكام الردة وكذا، أرشان، لكن قضية إطلاق كلمة كافر على مثل هذا الإنسان لا شك أنه يطلق عليه كلمة كافر. بس قضية علماء الشيعة، لما تسألني عن علماء الشيعة زين، أنا لما أتكلم عن علماء الشيعة زين، علماء الذين يقولون بتحريف القرآن، الذين يقولون بكفر أصحاب النبي وردتهم، الذين يقولون بالطواف حول القبور ودعاء أهل القبور، الذين يقولون بالذبح لغير الله، الأشياء الكفرية زين، هذا عند الكل يعني لا يا واحد غض النظر، غض النظر، لكن هو ليش يطرح موضوع علماء الشيعة؟ خلينا نوضح هذه، لا يا واحد صوفي وقال لك الطواف حول القبور يكفر، هذا كفر، كان عالم وعارف وتضرب على الكفر، طبقت شروط، طبقت شروط، طبعا ما له شغل، فما له شغل، مو صوفي، سني. جاني واحد سني من الفيحة، من الفيحة، جاني واحد من الفيحة قال القرآن محرف والعياذ بالله، وهو عاقل بالغ أو نار عالم وابد ما عنده طبقة كافر، ما له شغل، عشان هي القضية مو كافر عندك. لا لا لا، احنا نطلق كلمة الكفر عليه، لكن تطبيق الكفر، تطبيق ما يترتب على الكفر، حلو طيب، لان هذا فيه اقامه الحجه، من يقيم الحجه؟ ما يقيم الحجه يناديه القاضي ويقيم عليه الحجه، عرفت شلون؟ ويستتيبه، قضيه طويله. ماشي، خليني بس انتقل الى موضوع اللي هو هسه انتظر الكويت على موضوع ياسر الحبيب، الحفل اللي سواه. نعم، ياسر الحبيب شيخ كسر يقول نفس الكلام. نعم، شو معنى هسه هذه صارت الانتفاضه على هذا الموضوع؟ والله لا لا، انت وقت تكلمت، لا انا اتصور هذا اول مره يقول هالكلام، أن يحتفل عشان الناس تعرف أن الإتابة، يعني أنا مو متابع جيد ترى على الفكرة حق الموضوع هذا، لكن حسب ما سمعت ورأيت بعض اللقطات عمل احتفال لموت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رمضان، هنا وسبها سبها وزع منها في النار وقالها في النار وتأكل جيفة وتأكل لحمها، قال كلام والله العظيم يعني تعف النفس يعني عن سماع هذا الكلام، ولذلك أنا أقول لك الحين أطلقها يعني سامحني، أنا ياسر كافر عرفان، لأن عاقل بالغ وفاهم وعالم باختياره وكل شيء عرفان، وقاعد يقول كلام الكفر هذا، هذا كافر عرفان، يكفر في كلامه، يكفر ما في كلام، ما يستتاب هذا ولا هذا موضوع ثاني، هذا قضية إقامة الحد عليه، قبل أن يقام عليه الحد يستتاب، فإن تاب إلا قتل مرتدا، لكن أيضا من اللي يقتله؟ ولي الأمر مو أنا، عرفت؟ لكن هذا الكلام لا شك إنه، بس ما تخاف اليوم قلت له كافر الحين إن في واحد يروح له ويقتله ويقول والله الشيخ عثمان كفرت؟ لا لا، اول شيء مو انا اللي كفرته زين، لا تو قلت شيخنا، لا لا اقول قصدي مو انا بروحي ارشح يعني ما في احد ما كفره ارشح، يعني باجماع العلماء هذا امثاله كافر ارشلون، يعني هذه هو استدل في حديث انه قال ان عائشه اعطت النبي صلى الله عليه وسلم سم اللد او، وقال هذا حديث في مسلم، شو موضوع الحديث؟ لا لا، هذا كلام كذب، لان اذا كان هذا سما زين النبي صلى الله عليه وسلم امر اللد اللي هو الدواء، الدواء أعطوه دواء النبي صلى الله عليه وسلم، كان مريض، إيه كان مريض طبعا، كان 12 يوم كان مريض صلى الله عليه وسلم قبل وفاته زين، وأعطوه الدواء وما كان يبيه صلى الله عليه وسلم، لكن كان يرون أنه يعني مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع النساء أن تلد، مو بس عائشة، جميع النساء أمرهن أن يلدن، يلددن يعني بهذا الدواء، يعني ليش سويت فيهم كذا؟ سووا فيكم، فلو كان سما كان كنا متنا كلهم ماتوا، قصدك يعني كلهم اذا هذا بعد اللي كان سم كلهم ماتوا، هذا بالتالي هو فهمه كان غلط، ل مو فهمه غلط، هو متعمد، متعمد قطعا زين، هو يعني قرا كتاب مثلا مسلم وفهم هذا الحديث بهذا الفهم المخطوء او الغلط يعني او المغلوط، ما تحس ان نفسي لو واحد يكتب يوم قرا كتاب شيعه راح يفهمه غلط؟